أصعب من أصعب إحساس بيفوت على الوحدة تلجي وخوف من بعد ما سابها وقت ما كانت عاملة حسابها إنها تفضل جوا حياته أول وحدة وآخر وحدة برد الوحدة أصعب من أصعب إحساس بيفوت على الوحدة تلج وخوف من بعد ما سابها وقت ما كانت عاملة حسابها إنها تفضل جوا حياته أول وحدة وآخر وحدة والهفل الهلع عرفة تعيش ولا قادرة تموت كل مشاهد بينهم جوا عينيها تفوت تحضن روحها لحد ما صورته حبيبة قرر فجأة في لحظة يسيبها تخرج من قلبه حسباته